Thank you. المحرم

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت

فأما اليتيم فلا تقهر بسم الله الرحمن الرحيم.

الحقيقي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والله